بعد بعد بعد يا المامي لمتى يلوح بظهر ميمونة غايب وينهض الأخذ ديونة غايب وينهض الأخذ ديونة صيح يا إمامي يا هلا هلا يا إمامي هيج مني البيت وقطع بالفلا للمدينة لقبر جد تقبله للمدينة لقبر جد تقبله قل له يا جد راح اروح الكربلة قل له يا جد راح اروح الكربلة حسين مشبوح على درب عيونه حسين مشبوح على درب عيونه يا إمامي يا إمامي فدوى يا إمامي يا إمامي خذ خذ يا إمامي قصيدة للشاعر جواد النجفي قبل ما تطلع توزع فاطمة قبل ما تطلع توزع فاطمة تنشد على الضلع منه الهشمة تنشد على الضلع منه الهشمة للنجف تقصد لعد حامل حمى للنجف تقصد لعد حامل حمى شلون بالمحراب ويطبرونا شلون بالمحراب ويطبرونا يا إمامي الله الله ولي الحسين بهدايا من تراب هلا هلا هلا اللي الحسين بهدايا من تراب لا تخلي دك لعن جسمه تلوح لا تخلي دك لعن جسمه تلوح ما كتر سالم بجسم من الجراح ما كتر سالم بجسم من الجراح جذب تسحمونا بالمطعونة جذب تسحمونا بال يا إمامي حبك حبك الحسين يا إمامي يا إمامي يما من توصل وتوقف الحرام يما من توصل وتوقف الحرام اخ الطفل اللي قطع نحر السهايا اخ الطفل اللي قطع نحر السهايا ليش مني الماي عبد الله انحرام ليش مني الماي عبد الله انحرام من دم نحر العدا يروونا من دم نحر العدا يروونا يا إمامي يا إمامي طلعتني بدمعة العين نوبل طلعتني بدمعة العين وين عمتك وقفت ونادت حسين وين عمتك وقفت ونادت حسين بذيج حالة هل ذيج شي بالجنين بذيج حالة هل ذيج شي بالجنين وصوت هملاك السماء يسمعونا صوتها ملاك السماء يسمعونا صيح يا إمام هجوم مفر يا إمام خادمك خادمك يا إمام النوب من التلت عنا للنهار النوب من التلت عنا للنهار شلون راح حسين لعضيد القمار شلون راح حسين لعضيد القمار من حنو مكسور من عند الظهار من حنو مكسور من عند الظهار من حنو مكسور من عند الظهار والدموع تحمل من جفونه يا إمامي يا إمامي يا إمامي